ولو بعد رمضان آخر، وإن مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم القبلة للصائم؟ حكم القبلة على ما مشى عليه المؤلف الكراهة مطلقا. الكراهة إن كان من لا يملك إيضا. اي نعم، الكراهة إن تحرك الشهوة، وإلا فلا. والصحيح جمال أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام. أما النوع القسم الأول أن لا تتصل بالشهوة إطلاقا، هذا لا شيء فيه. طيب، النوع الثاني أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإمساك من ذلك. نعم، هذا يكره في حقه. نعم. النوع الثالث فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنجاب، فهذا يحرم. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الراجح قسم جائز وقسم محرم، وجائز له صورتان، والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه لا يمنع نفسه على الإنجاب. هذا أما صورتان الذي فطرهما فإنا جائز. طيب، هذا هو الصحيح. الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين، الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام، والثاني أن لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم. يقول المؤلف أنه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره. وكله محرم، كله محرم سواء في صيام الغيبة والنميمة. أنا أسأل الكذب. نعم. يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتنب الكذب وغير الصائم. ليش الزام يجب؟ الصائم يتأكد في حقه. طيب، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟ قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل بر والعمل بر والجهد فليس لله حج بين الأطعام والشراب. وفي القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الصيام يتنصر عليكم ربكم لعلكم تتقون. نعم، أحسنت. طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ زين، يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم، وأنا لم أتصور الكذب الأبيض. ما تصور الكذب الأبيض؟ من يعرف الجواب؟ غزل. ما في أسود ولا أبيض، كلهم كله أسود. طيب، أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة؟ بلى. وهي أول الإصلاح بين الناس. نعم. ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذب عليه أجل الكلفة والبرد. نعم. والثالث في الحرب يعني. طيب، هل هذا القول متفق عليه؟ هو جاء به الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وقال إن التورية تسمى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات. وعلى كل حال، متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه. الغيبة عباس، حرام على الصائم؟ لماذا قال يجب على الصائم اجتناب؟ وما هي الغيبة؟ نعم، هل يستثنى منها شيء يا عبد الرحمن؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبدا. حالة المظلوم